ولا أريد أن أسمع مرة ثانية عن هذا الرجل الذي تطلقون عليه اسم رجل المستحيل. 2. مهمة غير رسمية. أشار مدير المخابرات الحربية لأتم بالجلوس، ثم ناوله ورقة وهو يقول: أريد منك التوقيع على هذه الورقة أيها المقدم. تناول أتم الورقة وقرأ المخطوط عليها بدهشة، ثم سأل: ولكن هذا طلب إجازة يا سيدي وليس في نيتي. قاطعه مدير المخابرات بهدوء قائلا: وقع الطلب يا أيها المقدم، ويمكنك اعتبار قولي هذا أمرا. نظر أتم إلى رئيسه بحيرة، ثم زير الورقة بتوقيعه وناولها إليه. فتناولها مدير المخابرات بارتياح وقال: أنت الآن في إجازة رسمية أيها المقدم لمدة أسبوع، وستقضي هذا الأسبوع في سويسرا. سوى أتم ما بين حاجبيه وقال: معذرة يا سيدي، ولكن لا أفهم شيئا، ولو أنك تريد إسناد إحدى المهام إلي فلم أكن. فلما كل هذه المحاذير؟ نهض مدير المخابرات من خلف مكتبه وسار بتودة حتى استقر أمام نافذة غرفته الزجاجية وعقد كفيه خلف ظهره وهو يتأمل المنظر الخارجي من خلال الزجاج، وقال: حسنا أيها المقدم، أنت محق في تساؤلك، سأقص عليك الأمر بوضوح. أخذ مدير المخابرات تسريد الحوار الذي دار بينه وبين وزير الحربية الجديد دون أن يدير وجهه إلى حيث يجلس أتهم، الذي ابتسمت على شفته ابتسامة ساخرة عندما انتهى المدير من حديثه، ثم قال بهدوئه الساخر المألوف: إذن فأنت تريد مني تولي هذه المهمة بصورة غير رسمية يا سيدي. قال مدير المخابرات وهو مستمر في تأمر المنظر الخارجي: اسمعني جيدا أيها المقدم، منذ أسبوعين تقريبا غادر البلاد واحد من كبار المسؤولين السابقين، وفي حقيبته 15 مليون من جنيهات المصرية الخاصة في أحد المشروعات الضخمة، وبدلا من أن يتجه إلى روما كما هو مقرر، توجه إلى بيرن في سويسرا، ووضع المبلغ في أحد البنوك السويسرية في حساب سري خاص لا يعلم رقمه سواه. بدأ اتصالاته بأحد الأجهزة المخابرات المعادية عارضا ما في جابته من أسرار مقابل حمايته من أجهزة الأمن المصرية ومساعدته في الاحتفاظ بالملايين 15. ظهر الاشمئزاز على وجه أتم ويقول: هذا الخائن يستحق القتل يا سيدي. قال مدير المخابرات بهدوء: قتله سيضيع على الدولة 15 مليون من الجنيهات أيها المقدم. هذا المبلغ لا يمثل شيئا بالنسبة لميزانية دولتنا، ولكننا نريد تلقين أمثال هذا الرجل درسا، ولذا أريد منك إحضاره إلى هنا حيا. ابتسم أتهم وقال: وهل ستوافق السلطات السويسرية على ذلك يا سيدي؟ صمت مدير المخابرات لحظة ثم قال: لقد رفضت السلطات هناك بالفعل، وهذا هو سبب تأخر إجراءاتنا لمدة أسبوعين، والآن ستجد على مكتبي جواز سفرك وبه تأشيرة دخول سويسرا وتذكرة سفر على الطائرة إلى التي ستغادر مطار القاهرة الدولي بعد ساعتين من الآن، هذا إذا ما كنت تقبل المهمة. تناول أتهم تذكرته وجواز سفره بهدوء ثم قال: هل سأحصل وحدي على إجازة يا سيدي؟ ابتسم مدير المخابرات واستدار لواجه أتهم وقال: الملازم هنا توفيق تنتظرك في المطار منذ نصف ساعة تقريبا أيها المقدم. رفع أتهم حاجبيه وقال ساخرا: وكيف توقعت تلك الملازم أنني سأقبل المهمة؟ ابتسمت ابتسامة إعجاب على شفتي مدير المخابرات وقال وهو يشد على يد أتهم مصافحا: لقد استغرق منها الأمر ثانية واحدة، قالت بعدها إنها ستسبقك إلى المطار، وعندما سألتها كيف تثقين في موافقتك ابتسمت بهدوء وقالت إنها لا تحتاج إلى التفكير في الأمر، هذه المهمة من النوع الذي يثير شهية رجل المستحيل. 3. دماء على الجليد. اختلس رواد الفندق الضخم المقام أسفل أحد الجبال التي تغطيها الثلوج النظر إلى الرجل البدين ذي الشارب الضخم الذي يضطجع على مقعد وثير ويدخن سيجارا فاخرا بشراسة، ويطلق بين الحين والآخر قهقهة مزعجة في أثناء حديثه مع رجل طويل نحيل أصلع الرأس الشاب السالفين، تبدو على ملامحه إمارات الدهاء والخبث في عينيه الضيقتين وأنفه النائل كمنقار الصقر. مال الرجل الطويل على البدين وهمس في إذنه بصوت ظاهرة الود: كويدك يا مستر حسين، إنك تلفت الأنظار إلينا بهذه الضحكات المشلجلة. خطب البدين حسين حاجبيه وظهرت على ملامحه إمارات الضيقة ويقول: ما الذي يخيفك يا مستر حايم؟ سويسرا بلد حر. ابتسم حايم بخف وقال: أخشى أن يكون أحد الحاضرين غير المؤمنين بهذه الحرية مستر حسين، ونحن نتحدث في أمور على درجة عالية من السرية. هز حسين رأسه بقوة كأنه يدلل على فهمه للأمر، ثم قال: أنت محق يا مستر حايين، فحوارنا هام جدا وخطير. أخلق حايين عينيه وهز رأسه علامة الموافقة، ثم قال: نعود إلى حيث توقفنا يا مستر حسين. كنت تقول إن وزارة الحربية عندكم طلبت إمداد تهاب قطار بضائع إضافي لنقل معدات حربية. إلى أين يا مستر حسين، وما طبيعة هذه المعدات؟ ابتسم حسين بثقة وقال: لقد طلبوا قطارا على الخط الذي يوصل إلى مدينة السويس. عاد حايم يفتح عينيه ويقول: هذا حسن. والآن ما هذه المعدات يا مستر؟ وفجأة توقف حايم عن إتمام عبارته واتسعت عينه دهشة على حين تجمدت ملامحه بشكل يوحي بما تشبه الذهول والذعر. فارتبك حسين بدوره وأخذ يلتفت حوله بذعر، ثم صاح: ما هذا؟ ماذا حدث يا مستر حايم؟ أخبرني بربك ماذا حدث؟ مضت دقيقة وحسين يهز حايم برعب لواسط سؤاله عما حدث، ثم انتفض هذا الأخير وكأنه يفيق من كابوس مزعج، ثم أسرع يتناول جريدة ويخفي بها وجهه وهو يقول: يا للشيطان، يبدو أنك مهم للغاية يا مستر حسين، فقد أرسلوا خلفك أقوى رجالهم. شحطت عينا حسين ونظر برعب إلى حيث يتجه بصر حايم، فوقع نظره على رجل وسيم الملامح طويل القامة عريض المنكبين يسير بهدوء. وتأبط ذراعه فتاة حسناء، وتبادل الحديث بهدوء ومرح. قعد يلتفت إلى حايم ويقول بذعر: من هم هؤلاء؟ من هذا الرجل الذي أرسلوه خلفي؟ أشار حايم بطرف خفي إلى الرجل الوسيم والفتاة الحسناء وقال وقد ضاقت حدقتا وانحنى ظهره فبدأ أشبه بالثعلب: هذا الرجل الذي يتظاهر بالوداعة والهدوء هو أقوى وأشرف ضابط مخابرات المصرية مستر حسين، بل هو أبرع ضابط مخابرات في العالم أجمع. وهذه الفتاة الحسناء التي ترافقه تعمل أيضا في المخابرات المصرية، فليقطع ذراعي إن لم يكن في أعقابك يا مستر حسين. شحب وجه حسين حتى صار من الصعب تميزه وسط الثلوج المحيطة بالفندق، ثم قال بصوت متحشرج غلبه الرعب: ماذا أفعل يا مستر حايم؟ بل ماذا ستفعلون لحمايتي؟ لن أخبركم بمعلومة واحدة ما لم. قاطعه حايم قائلا بهدوء: اهدأ يا مستر حسين، فبيني وبين هذا الشيطان فأر قديم ويسعدني التخلص منه. من الواضح بنا على الأدوات التي يحملونها أنه ينوي التزحلق للجريد، وهذه فرصة طيبة. ثم ضاقت حدقتها وابتسم بشراسة ويتابع قائلا: ويبدو أننا سنضطر لتلويث الثلوج ببعض بقع الدماء يا مستر حسين. قالت منى لأكهم الذي أخذ يربط أحزمة زحلوقته حول قدمه بإحكام: إذن فصديقنا القديم حايم شيمون يجلس مع الخائن حسين الجازولي. يا سيدي، كيف لاحظت ذلك؟ لم يبدو على وجهك مطلقا. قاطعها أدهم بتحكم قائلا وهو يثبت عصوي التزحلق على الثلج: وكيف تريدني أن أظهر ذلك أيتها الملازم؟ هل أشعر من الدهشة أم أصبح فاقد الوعي؟ قطبت منها حاجبيها ضيقا وقالت: ألا يحلو لك الحديث دون السخرية من عبارتي يا سيدي؟ ابتسم أدهم وقال: اسمع يا عزيزتي، سنعقد اتفاقا، سأدعوك باسمك وتدعينني باسمي، ما رأيك؟ فتحت منها فمها دهشة وقالت: وما علاقة ذلك الأمر يا سيد؟ أقصد يا أدهم. هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال واستعد للانزلاق على الجريد: لست أدري، ولكنني لا أحب الرسميات يا عزيزتي منى. وفجأة قبل أن يتحرك أدهم صرخت منى بدور: احترس يا أدهم. استدار أدهم بحركة حادة ورأى رجلا ينزلق نحوه بسرعة رهيبة، وقد أشهر أمامه عصا التزحلق ذات الطرف المدبدب الحاد، وغطى وجهه بغطاء صوفي ثقيل. كان الواضح أن الرجل ينوي طعن أدهم بعصا التزحلق، وكانت المسافة التي تفصلهما صغيرة جدا، ولكن سرعة استجابة أدهم صبري خارقة إلى درجة يصعب استيعابها، ولذا قد قفز في الثانية الأخيرة نحو يسار قبل أن ينخرط طرف عصا التزحلق المدبدبة في صدره، ولكن زحلوقته العريضة أفقدته توازنه فسقط على ظهره على حين اجتازه الرجل ووصل اندفاعه فوق الجليد وهو يسب ساخطا لفشل خطته. اعتدل أدهم وقال بسخرية: يا للشبناء، إنهم يحاولون طعني من الخلف. ثم انطلق خلف الرجل بسرعة ومهارة، وبعد ثانية واحدة من التردد لحقت به منى. 4. رسالة إلى الثعلب العجوز. كانت مفاجأة غير صار الرجل المقنع عندما تبين أن أدهم صبري يجيد التزحلق على الجليد بهذه المهارة والخفة، فحاول اتخاذ مسالك متعرجة وعرة وزاد من سرعته، ولكن أدهم لم يتراجع عن مترابطه بنفس الإصرار. وهنا قرر المقنع اتخاذ إجراء مفاجئ، توقع أن يصيب أدهم بالارتباك، فانحرف فجأة داخل غابة من أشجار الصنوبر وأخذ يدور حولها منزلقا بمهارة وخفة، ولكن المفاجأة كانت من نصيبه هو، إذ اندفع أدهم بين الأشجار بجرأة نادرة أثار الذار الرجل المقنع، ثم دار بحركة بارعة حول مجموعة من الأشجار وقفز بزحلوقته ليهبط مرتطما بالمقنع الذي فقد توازنه وسقط فوق الجليد. عندما هب واقفا تلقى فكه لكمة كالصاعقة من قبضة أدهم، عقبتها أخرى كالمطلقة في معدته، وأخيرا تهشم أنفه أثر لقمة قوية وتناثرت الدماء منه ملوثة الجليد، وأظلمت السماء أمام المقنع، ولكنه لم يفقد وعيه تماما، وإنما تراخت ساقاه، وقبل أن يسقط على الأرض شعر بقبضة حديدية تشبره على الوقوف، وصوتا ساخر مخيف يقول: لا تفقد وعيك وسط الثلوج أيها المجرم، وإلا ما استيقظت أبدا. دارت عينا المقنع في محشريهما ولم يستطع النطق، فتابع أدهم قائلا: لست أدري أترتجف من البرد أن الخوف يا صديقي، اطمئن لن أقتلك، بل سأرسلك برسالة إلى زعيمك الوقت العجوز. قد طبع حاين حاجبيه بغضب وأخذ يحدق في وجه الرجل الذي خطته الضمادات، ثم قال ببطء وهدوء وهز وهو يضغط على حروف كلماته: هل لك أن تكرر على مسامعي هذه الرسالة يا باروخ؟ تردد باروخ وهلا وثم قال: حسنا مستر حاين، لقد طلب مني هذا الشيطان المصري أن أخبرك أنه في إجازة، يريد منك أن تتركه وشأنه، وإلا سيضطر إلى شد أذنيك. ظهرت الحيرة ممزوجة بالغضب على وجه حاين وهو يقول: إلى ما يهدف هذا الشيطان؟ هل ينتظر مني أن أصدق هذا الزعم؟ قاطعه حسين قائلا بدور: إنكم ترتجفون رعبا من هذا الرجل يا مستر حاين، لن تستطيع حمايتي منه، إنكم صحفي حاين بغضب. صح أيها الرجل، هل تظن أن هذا الرجل يسبب لنا المتاعب؟ يا لك من أحمق، أنك أنت لا تعلم قدرات مخابراتنا، إذن سنحطم هذا الشيطان سنوثقه إربا. قاسم إحسان في مقعده ولم يجرؤ على معارضة حاين الذي قال وكأنه يحدث نفسه: هذا الشيطان يحاول إبادتنا بلا شك، والعجيب أنه ينزل في الفندق باسمه الحقيقي وكأن شيئا لا يعني. ثم هز رأسه وأنه يترك هذه الأفكار وقال أنه يتبع نفس الخطة دائما. إثارة الارتباك والحيرة: ولكننا لم نمنحه الفرصة هذه المرة، سنقتله قبل أن يبدأ عمله. والتفت إلى حسين وهو يقول بمرح مفاجئ: نعم سنفعل، ليس كذلك يا مستر حسين؟ ولكن حسين البدين لم يجبه، إذ كان في هذه اللحظة يمعن النظر في إعلان صغير على الصفحة الأخيرة لجريدة الصباح. طرق حسين الجازولي الباب الخشبي القديم وانتظر حتى سمع صوتا يدعوه للدخول، فدفع الباب ودخل إلى حجرة مربعة صغيرة ونظر بدهشة إلى الرجل الطويل البني الشعري والشارب الذي يجلس خلف مكتب قديم، وقد وضع قدميه فوقه، فأسرع الرجل ينزلهما وهو يقول: معذرة، كنت أظن أن الطارق سكرتيرتي لويزا، تفضل بالجلوس يا مستر، قال حسين وهو يجلس بتردد. الجازولي: حسين الجازولي، ترى هل اللافتة المعلقة على الباب صحيحة؟ تنحنح الرجل بارتباك وقال: نعم، هذا مكتب جارو للاستخبارات الخاصة، وأنا داني جارو صاحب المكتب، ربما افتقدنا بعض الديكورات الجميلة، ولكن قاطعه حسين قائلا: تقول في إعلانك المنشور في الجريدة أنك مستعد لكل الأعمال يا مستر داني، هل هذا صحيح؟ عاد داني يتنحنح ثم قال: نعم يا مستر جازولي، كل ما تطلبه. أتريد منا البحث عن زوجتك الهاربة أم مراقبة خصمك أم منافسك في عملك؟ هل تريد تقريرا عن؟ قطعه حسين بحث مقحل: هل تشمل خدماتكم القتل مدفوع الأجر يا مستر داني؟ فخر داني فاه لحظة وهو يحدق في وجه حسين ثم قال: اسمع يا مستر حسين، يعني مخبر خاص قانوني لدي ترخيص مزاولة العمل ولا يمكنني. ابتسم حسين بثقة وقال: حتى لو كان هذا الأجر نصف مليون فرنك سويسري. تسعت عينا داني دهشة ثم عادت ملامحه بسرعة إلى سيرته الأولى وقال:

مرحى أيها القتلة، ها أنتم هؤلاء تتميزون بالذكاء هذه المرة. بهدوء شديد وثقة صرح يين من خلف الرجال الثلاثة مجتازا عتبة الشقة، ثم وقف منتصبا وقد وضع تفتيه في جيبي معطفه، وابتسمت على شفتيه ابتسامة تجمع بين الخبث والانتصار، وقال: مر وقت طويل منذ آخر لقاء لنا أيها الشيطان المصري. عقد أدهم ساعديه أمام صدره وقال بتهكم: يا لها من أيام، ولكنك لا تتغير كثيرا أيها الوقت العجوز، ما زلت قبيحا غبيا. ابتسم حاين بهدوء وقال: ربما كنت قبيحا يا مستر صبري، ولكنني لست غبيا، وإلا أطلقنا النار على رأس تلك الدمية التي وضعتها أمام نافذتك والتي لم تخدعنا مطلقا. ثم ضحك ضحكة الشيطانية وقال: عندما شككت في الأمر طلبت من أحد رجالنا أن يتظاهر بمحاولة اقتحام الشقة، ولكن الدمية لم تتحرك بالفعل. هذا موقف لا يتفق مع طبيعة رجل شيطان مثلك يا مستر صبري، ولذا فقد أمرته بعدم إطلاق النار على الدمية، وطلبت من رجلنا الذي ينتظر خلف على المبنى المقابل ببندقية المزود بمنظار مقرب وكاتم للصوت أن يطلق النار على مسدسك فقط. كنت متأكدا أنك لم تظل مخطئا طول الوقت. وقبل أن يطلق رجل النار أعطانا إشارة متفق عليها من خلال جهاز الإرسال الصغير الذي يحمله حتى نقتحم المكان في نفس اللحظة، وها قد نجحنا في اقتناسك أيها الشيطان. ضحك أدهم بسخرية وقال: ولماذا لم تطلب منه إطلاق النار على رأسي مباشرة أيها الوقت العجوز؟ ضاقت عينا حاين وابتسم بشراسة وهو يقول: حتى يمكنني التمتع بهذه اللحظة يا مستر صبري، لحظة هزيمتك، ثم أنني أردت سؤالك عن أمر حيرني بالفعل. ابتسم أدهم بتهكم على حين تابع حاين قائلا: لقد أبلغنا عميرنا الذي تم زرعه وسط جهاز مخابراتكم مؤخرا أنك تقوم بإجازة في سويسرا بالفعل، هل هذا صحيح يا مستر صبري؟ ضاقت حدقتا صبري عندما سمع بأمر هذا العمير وقال: وهل هناك ما يمنع قيام الإجازة أيها الوقت العجوز؟ هز حاين رأسه وهو يبتسم ثم قال: هذا هو العجيب في الأمر يا مستر صبري، لقد فشلنا في القضاء عليك خلال مهام من غاية التعقيد، تفوقت فيها علينا للأسف، وها نحن أولى ننال منك في أثناء إجازتك. ضحك أدهم بسخرية وقال: ومن قال إنكم تفوقتم هذه المرة أيها الوقت العجوز؟ هز حاين رأسه وقال: لا فائدة، لن يزاليك غرورك أبدا يا مستر صبري. ثم أشار برأسه بالرجال ويقول: حسنا، فلننهي الأمر أيها الرجال. 6. التهديد. يتلقى رجال المخابرات في جميع الدول تدريبات مكثفة على الوسائل القتالية والأسلحة المختلفة، وليس من السهل التغلب على واحد منهم. لقد كان أدهم يواجه 3 منهم مسلحين وهو أعزل من السلاح، لو طبقنا القواعد المألوفة لكان نصل لهم بلا شك، ولكن أدهم صبري لا يتبع القواعد المعروفة، فهو يمتلك بالإضافة إلى مهارات التي يكتسبها رجال المخابرات سرعة استجابة يقول زملائه إنها خرافية، إلى جانب مرونة ينافس بها مختلفي السر، ولذلك فقد أصيب رجال المخابرات المعادية بالذهول عندما تحرك أدهم بسرعة البرق، فأمسك معصم الرجل الذي يصوب مسدسه إلى منى ورفع يده إلى أعلى، فانطلقت رصاصة أصابت سقف الغرفة في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها قدما أدهم، فأصابت كل منهما أحد المسدسين المصوبين إلى صدره فطاحت بهما بعيدا، على حين اندفعت قبضته لترتطم قصائق بفق الرجل الذي يمسك بمعصمه. كل هذا في ثانية واحدة، وأسرعت يد حاين إلى مسدسه، ولكنه فوجئ بمسدس مصوب إلى رأسه، وسمع صوت منى تقول بهدوء: يا لك من جلف يا مستر حاين، هل تنوي إشهار مسدسك في حضرة فتاة رقيقة مثلي؟ ضغط حاين على أسنانه ورفع ذراعيه فوق رأسه، وسمع صوت أدهم تتهشم، عقبه صوت أدهم يقول بسخرية لاذعة: ها نحن أولاء وحدنا أخيرا يا صديقي حاين، لا نعتمد على رجالك، فهم يغطون الآن في نوم عميق أو فلنسميها غيبوبة. بذل حاين مجهودا خارقا ليبتسم بتوسله ويقول بمدلة: مستر صبري، لك رجل شهم، لم تطلق النار على الرجل في سن والدك. أطلق أدهم ضحكة ساخرة عليك وقال: بالطبع أيها الوقت العجوز، فأنت لا تسوي في نظري رصاصة واحدة، ولكنني سأضطر آسفا لتقييدكم جميعا بالحبال، وإبلغ صديقنا حسين بذلك. تناول حسين الجازولي سماعة الهاتف من يد موظف الاستقبال، نفث دخان سيجاره الفاخر قبل أن يقول: أنا حسين الجازولي من المتحدث. جاءه صوت ساخر يقول: أنا أدهم يا سيد حسين. أدهم صبري، هل تعرف هذا الاسم؟ شحب وجه حسين وقال: ماذا؟ ماذا تريد مني يا مستر صبري؟ ضحك أدهم وقال بتهكم: مستر صبري، هل نسيت لغتك العربية أيضا أيها الخائن؟ ثم تغيرت نبراته وتحولت إلى القسوة وهو يقول: أردت أن أبلغك بأمرين أيها الخائن. أولهما أن السيد حايم شيمون ورجاله مقيدون في منزل صغير سأعطيك عنوانه، هناك أحد رجالهم فاقد الوعي فوق سطح المنزل المجاور. أما الأمر الثاني الذي سيذهلك بالتأكيد فهو أن رصيدك قد أصبح صفرا يا سيد حسين. انتقع وجه حسين وصاح بذعر: أنت كاذب، هذا الرصيد سري ولا يمكنك. قاطعه أتمه ويضحك ساخرا، ثم ألقى إليه بعنوان المنزل وأغلق السماعة من جهته. جن جنون حسين وأخذ يتمتم بغضب قائلا: هذا مستحيل، هذا الرجل يكذب بالتأكيد، سأتصل بالبنك. وفجأة توقف وقال نفسه بصوت خافت غير مسموع: ربما كان هذا ما يريده، ربما كان يراقبون الآن، ولكن هناك حل. نعم هناك حل، سأعاون مستر داني فهو يتقاضى أجره لذلك. أشعل داني جارو سيجاره ونفث دخانها، ثم قال وهو يمسح يده في رباط عنقه المتى: هدل، ولكن هذا مستحيل يا مستر جاجولي، أنظمة البنوك هنا سرية للغاية. قال حسين بتوتر وقلق: ولكنك لا تعرف هذا الرجل يا مستر داني، إنهم يقولون أنه شيطان قادر على التنفر ببراعة مطلقة. وقبل أن يجيبه داني رن جرس الهاتف ومد حسين يده يتلقى بتلقائية لتناول السماعة، ولكن يده تسمرت في مكانه عندما صاح داني وهو يشير بيده محذرا: حذارة يا مستر جازولي، لا تمس هذه السماعة. أبعد حسين يده بذرة ويتساءل: لماذا يا مستر داني؟ ماذا حدث؟ اقترب داني بهدوء من الهاتف وتفحصه بين عيناي ثم قال: كما توقعت تماما، هذا الهاتف ملغم يا مستر جازولي، قلت ستتحول إلى شظايا صغيرة إذا ما رفعت هذه السماعة سنتيمترا واحدا. شحب وجه حسين وتراقص شاربه الضخم رعبا وهو يقول: يا للهول، وكيف تنبهت بذلك يا مستر داني؟ قال داني باهتمام شديد وهو ينزع سلكا صغيرا من قاعدة الهاتف. صوت رن الهاتف كان متغيرا، وقاطعه حسين قائلا بدهشة: لكنني لم ألحظ أي تغيير في صوت الهاتف يا مستر داني. ابتسم داني بثقة وقال: هذا لأنك لست محترفا يا مستر جازولي. ثم أردف بلهجة جادة: يبدو أن هذا الرجل المتوى أدهم صبري يهدف إلى قتلك أيضا يا مستر جازولي، من الأفضل ألا تغادر فجرتك أبدا حتى يمكننا القضاء عليه. قال حسين بذعر: ولكنني يجب أن أصل إلى البنك لمعرفة رقم رصيدي، لن يخبروني بذلك تليفونيا، فهذا مخالف للقواعد السرية بالبنك، حتى لو أخبرتهم بالرقم السري. هز داني رأسه متفهما وقال: يمكنني أن القيام بهذا العمل إذا ما أعطيتني الرقم السري ورقة بتوقيع عقد تطلب فيها معرفة رصيده. ظهر التردد على وجه حسين فقال داني بغضب: انفض عنك هذه الأفكار السخيفة يا مستر جازولي، أنت تعلم جيدا أنه لا يمكنني صرف رنك واحد من أموالك بدون واحد من الشيكات الخاصة الموقعة منك شخصيا، ودون أن يتصل بك مدير البنك شخصيا إذا كان مبلغ المراد صرفه ضخما. ابتسم حسين الجازولي وقال: أنت محق يا مستر داني، ينبغي لي أن أثق بك. ثم تناول ورقة وخط عليها بضع كلمات، ثم ديلها بتوقيعه وناولها لداني الذي دسها في جيبه وقال بهدوء: حسنا يا مستر جازولي، عندما أنتهي من ذلك سأذهب إلى العنوان الذي ذكره لك ذلك الشيطان المصري وأترك سراح الرجال هناك. 7. الانفجار القاتل. ألقى داني جارو نظرة ساخرة على الرجال الأربعة المقيدين بالحبال، ثم شرع في حل وفاق حايم وهو يقول: يبدو أن هذا المصري شيطان بالفعل، وإلا ما تمكن من فعل هذا بكم. قال حايم بغضب: لقد ساعده حسن حبله أيها الرجل، هل لك أن تخبرني من أنت؟ أشعل داني سيجاره بهدوء وقال: اسمي جارو، داني جارو، صاحب مكتب استخبارات خاصة، لقد أرسلني مستر جازولي لإطلاق سراحكم. نفض حايم الغبار عن ثيابه وقال: إذن فقد أبلغ هذا الشيطان الجميع بانتصاره. جلس داني على مقعد مجاور الباب ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى وقال: لأني لم أستمع إلى عبارة شكر حتى الآن. تجاهله حايم وأخذ يحل وثاق رجاله، فابتسم داني بسخرية وتناول سماعة الهاتف وطلب رقم حسين الجازولي، وما أن جاءه صوته حتى قال: أنا داني مثل جازولي، لقد أطلقت سراح أصدقائك وذهبت أيضا إلى البنك. سأله حسين بلهفة: ماذا وجدت في البنك؟ ابتسم داني بتحكم وقال: هذا الرجل مخادع يا مستر جازولي، وهذا كبير وأنت رجل ثري أيضا، ثري أكثر مما توقع. صح حسين بمزيج من اللهفة والفرح، لم يبلغ رصيدي يا مستر داني، أجابه داني بهدوء، أكثر قليلا من 35 مليون من الفرنكات السويسرية يا مستر جازولي، أي حوالي 14 مليون و600 ألف من الجنيهات. فنهد حسين بارتياح، وقتناه فوجئ بداني يقول: وهذا يعني أنك لا تمنحني سوى 1000 فكات يا مستر جازولي. ازدرد حسين ريقه وقال: سأعطيك كل ما تطلبه يا مستر داني، ولكنك ستخلصني أول من هذا الشيطان الذي يبغي قتلي، أليس كذلك؟ ضحك داني بتهكم وقال: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع. ثم وضع السماعة والتفت إلى حين الذي كان قد انتهى من حل وثاق رجاله وقال: أرى من وجوه رجالك أيها العجوز أن هذا الشيطان يستحق لقبه عن جدارة، لكنني سأتخلص منه بطريقة أفضل. وضحك بسخرية قبل أن يردف قائلا: إن داني جار لديه وسائله الخاصة التي لا تفشل أبدا. استقلت من السيارة التي استأجرها أدهم والتفتت إلي ويدير محركها وقالت: ألست ترى معي أن عودتنا للفندق تعد انتحارا في ظل هذه الظروف يا أدهم؟ إن حي ورجاله يراقبوننا بحذر منذ نصف ساعة على الأقل. هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: سيراقبوننا فقط يا عزيزتي، ولكن أحدا منهم لن يجرؤ على قتلنا وسط هذا المكان المزدحم، لهم قد بضع يخشون العمل الجريء. كفلت منى بضيق وقالت عندما انطلق أدهم بالسيارة: إذا فأنت تمنحهم فرصة مثالية بالتوجه إلى الطريق الجبلي في مثل هذه الساعة. قال أدهم وهو يحدق في ساعة السيارة: اصمتي أيها الملازم، هناك ما يحتاج إلى تركيز الكامل. من نافذة زجاجية بالطابق الخامس من الفندق راقب حيم وحسين انطلاق أدهم بسيارته، ثم التفت حيم إلى رفيقه وقال: هل أنت واثق أن داني جار قد لغم هذه السيارة؟ ابتسم حسين بثقته وفتل شاربه الضخم بأصابعه ويقول: تمام أثق يا مستر حيم. ستتحول السيارة بركابها إلى أشياء صغيرة متناثرة بعد 5 دقائق فقط من إدارة المحرك. خطب حيم حاجبيه ولاح الشك في ملامحه ويقول: لقد حاولنا ذلك مرارا عديدا يا مستر حسين، ولكن يبدو أن هذا الشيطان يمتلك حصة سادسة تمكنه من شم رائحة المتفجرات. ضحك حسين بسخرية ثم نظر في ساعته وقال: سنعلم قوة حاسته بعد 10 ثوان الآن يا مستر حيم. تعلق بصر حيم بالمنحنى الذي اختفت خلفه سيارة أدهم، على حين أخذ حسين يعد تنازليا وبصره معلق بقرب الثواني في ساعته وهو يقول: 4 3 2 1 0. وهنا رأى جميع نزلاء الفندق نيرانا تندلى فجأة في المنحنى، عقبها صوت انفجار قوي أثار الرعب والفزع، واستمرت النيران مندلع على حين أطلق حسين الجازولي ضحكة مجلجلة وقال وهو يخبط بكفه على ظهر حيين في مرح طفولي: ها قد انتهت لحظات الفزع يا عزيزي حيين، فلنقل وداعا لهذا الرجل الذي كان يدعى أدهم صبري، ولا تنسى إرسال برقية عزاء للمخابرات المصرية، سأرسلها على نفقتي الخاصة. ولم يتحرك حيين من مكانه، فلعقد كفيه خلف ظهره وذاقت عيناها، ثم قال وهو يراقب النيران التي خفت اندلاعها: لا أستطيع مشاركتك هذه الثقة يا مستر حسين، لن أقنع بمصرع هذا الشيطان ما لم أشاهد جثته المتفحمة بعيني، وهو مثل قطط يمتلك 7 أرواح، ما أدرك أنه لم يقفز من السيارة قبل انفجارها بثواني. انتقع وجه حسين وعاد يتطلع إلى النيران وقد تلاشى مرحه وانطفأت ثقته. صاح حسين في وجه داني بغضب: إنك لم تفعل شيئا يا مستر داني، لم تفعل شيئا على الإطلاق، لقد انفجرت السيارة بالفعل، ولكنهم لم يعثروا بداخلها على أي جثث. صاح داني وهو يشير بسبابته إلى حسين: هذا ليس خطأي يا مستر حسين، لقد فعلت ما أستطيعه، بما أني أحتاج إلى مزيد من الأموال، فالقتل يتكلف كثيرا من هذه الأيام. أخرج حسين دفتر شيكاته ويقول بغضب: الأموال لا تمثل مشكلة يا مستر داني، فأنا رجل ثري كما تعلم، كم يلزمك لتخلصني من هذا الشيطان نهائيا. أشعل داني سيجاره وهو يقول: أحتاج إلى 2 مليون فرنك يا مستر جازولي. ضرب حسين المكتب بقبضته وقال: هذا كثير يا مستر داني، يمكنني أن أصنع انقلابا عسكريا بمثل هذا المبلغ. قال داني بهدوء: ولكنك لا تستطيع قتل رجل واحد دون هذا المبلغ يا مستر جازولي. ثم تابع متظاهرا بالغضب: وسيحتاج الأمر إلى استئجار عدد من القطر المختلفين، وهم يتقاضون الكثير، هذا بالإضافة إلى. قاطعه حسين وهو يوقع شيكا ويقول بنفاذ صبر: حسن يا مستر داني، سأعطيك هذا المبلغ، لكنني لن أدفع فرنكا واحدا بعد الآن ما لم يتم القضاء على هذا الشيطان بصورة مؤكدة. تناول داني الشيك وألقى نظرة على الرقم المدون به، ثم دسه في جيبه وقره يبتسم: اطمئن يا مستر جازوري، لن تسمع عن هذا الشيطان المصري بعد الآن أبدا. ثم استدار للغادر الغرفة، وقبل أن يصل الباب التفت إلى حسين وقال: لا تغادر غرفتك مطلقا ما لم أطلب منك ذلك شخصيا يا مستر جازوري، ربما يتربص بك هذا الشيطان في مكان ما، انتظر حتى أقتله. 8. الخدعة الشيطانية. حدق حي في وجه حسين الجازولي بدهشة ثم قال: مليونير فرانك، إنك أحمق يا مستر جازولي، هذا الرجل المدعو داني يخدعك، يبتز أموالك. هز حسين رأسه بعناد وقال: إنها أموالي وأنا حر في إنفاقها يا مستر حايين، كما أن جهاز مخابراتكم بأكمله قد عجز عن حمايتي من هذا الشيطان، سأفعل ذلك بنفسي. صح حايين بغضب: لا تقل إننا قد فشلنا يا مستر جازولي، فرجالنا يتحرون الآن على عن كل رجل وفتاة بهروا في المنطقة بعد حادث انفجار السيارة، وسنصل إلى هذا الشيطان وزميلته ونقتلهم، تأكد من ذلك. ظهر العناد على وجه حسين وهم بالتحدث، ولكن رن الهاتف منعه من ذلك. تناول سماعة الهاتف وسأل من المتحدث، وجاءه صوت مدير البنك يقول: طاب صباحك يا مستر جازولي، عندي هنا رجل يحمل شيكا موقعا باسمك بمبلغ 2,000,000 فرنك، هل توافق على صرفها؟ قال حسين: نعم يا سيدي مدير البنك، يمكنك صرفها. قال مدير البنك بأسلوب مهذب: لقد أردت التأكد أولا أن هذا لا يتم تحت تهديدا ما، هل لك أن تخبرني بكلمة الأمن؟ قال حسين بنفاد الصبر: حسنا، إنها هونس، يمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي ولي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ أجاب مدير البنك: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع، شكرا لتعاونك. وضع حسين سماعة الهاتف ويقول: البنوك السويسرية تضع تعقيدات كثيرة لصرف الشيكات. ابتسم حيم وقال: سنعتاد هذه الإجراءات سريعا يا مستر جازولي، فهي موضوعة لحماية أموالك حتى لا يبتزها أحد تحت التهديد أو ما شابه. وقبل أن يعلق حسين على العبارة رن الهاتف مرة أخرى، تناول السماعة مرة أخرى واستمع للمتحدث، ثم ناول السماعة لحيم وهو يقول: إنها لك، إنه رجلك باروخ. تناول حيم السماعة بلهفة وسأل: هل توصلتم إلى شيء يا باروخ؟ أجابه باروخ بنظرة انتصار: نعم يا مستر حيم، لقد وجدت منزلا مستأجرا باسم رجل وزوجته، ثم استأجره منذ أسبوع، ولكن مستأجريه لم يصلوا سوى أمس مساء فقط. فرقت عينا حيم وقال: هذا رائع، ما اسم الرجل؟ قال باروخ بصوت يوحي بالثقة: إنه ضالتنا يا مستر حيم، إنه يستعمل اسم ألبريت سوب. ابتسم حيم بشراسة وقال: مرحى، لقد سقط الشيطان أخيرا، ولكن يجب أن ندرس الأمر جيدا يا باروخ، سنقضي على هذا الشيطان المصري لو حاولت اضطرنا لنسف المبنى بأكمله. دخل رجل بدين تبدو على وجهه سمات المرح، واستقبله أدم بحرارة وشد على يدي وهو يقول: مرحبا يا صديقي قدري، هل كانت رحلتك إلى سويسرا ممتعة؟ أجابه قدري وهو يخلع معطفه الضخم: بالعكس يا عزيزي أدهم، لقد كانت متعبة للغاية، لقد أيقظوني من نومي وضعوني في أول طائرة قادمة إلى هنا فور تلقيهم لمكالمتك. ضحكت مننا بمرح وقالت: كنت أعلم ذلك يا قدري، ولقد أعددت لك إفطارا شهيا. فرق قدري كفيه وقال: آه يا عزيزتي، كم أنت ذكية وطيبة القلب، لست أدري لما لا يكون رجال المخابرات جميعا من الفتيات الطيبات أمثالك. ابتسم أدهم وقال متحكما: فلنحمد الله على أنه ليس كذلك يا عزيزي قدري. ثم تابع قائلا بجدية: والآن فلنقم بالعمل الذي استدعيتك لأجله. أمسك قدري معدته بصورة مسرحية فكاهية وقال: هذا مستحيل يا صديقي أدهم، لأني أتضور جوعا ولا يمكنني العمل في مثل هذه الظروف. قال أدهم بحزم وهو يضع أمامه ورقة صغيرة: العمل أولا يا عزيزي قدري، هل تستطيع تقليد ذلك؟ ظهرت علامات الأسعار وجه قدري وهو يقول: بالطبع يا صديقي، لا تقول أنك قد أحضرتني إلى هنا من أجل هذا العمل التافه. ثم التفت إلى منى التي ضحكت بمرح وقال: لا تهتمي بنوع الطعام يا عزيزتي، فسألتهم أي شيء ما دام فسألتهم أي شيء ما دام بكميات كبيرة. فتح حسين الجازولي باب الغرفة فوجد أمامه حسناء شقراء، ابتسم ابتسامة جذابة وقالت: مستر جازولي، أليس كذلك؟ أجابها حسين بدهشة: بلى، هل هناك خدمة أستطيع القيام بها لكي؟ اجتازت الشقراء باب الغرفة وقالت وهي تعقد ساعديها أمام صدرها: أنا لويزا مارون، سكرتيرة داني جارو. أغلق حسين باب الغرفة وقال بأسلوب دبلوماسي: مرحبا أيتها الشقراء الفاتنة، كيف لم يخبرني داني أن لديه سكرتيرة حسناء مثلك؟ جاء جلست لويز على مقعد قريب ووضعت حقيبتها بجوارها وقالت: أنا ضد الغسل يا مستر جاتولي، فأنا لسوء حظك عملية للغاية، وقد جئتك بسلام الرئيس. سألها إحسان بلهفة: هل تمكن من ذلك الشيطان المصري؟ هزت لويز رأسها وقالت: لم تخبرني شيئا بهذا الخصوص، وإنما يطلب منك أن تنتظره في بحو الفندق من الآن حتى ساعة قادمة، فسيحضر في أي لحظة، يريد أن يجدك في الحال. قطب حسن حاجبه وقال: ما معنى هذه الرسالة العجيبة؟ ألم يطلب مني عدم مغادرة الغرفة؟ أكملت لويز العبارة قائلة: ما لم يطلب منك هو ذلك يا مستر جازولي. قال حسن بشك: هذا صحيح، ولكن ما معنى رسالته هذه؟ حركت لويز كتفيها وتثاءبت وهي تقول: سيخبرك هو بنفسه يا مستر جازولي، فهو لا يخبرني أبدا بكل شيء. هز حسين رأسه على مثل الفهم وقال: حسنا، سننتظره سويا. وقطعته لويزا قائلة وهي تثاءب بعمق: سننتظره وحدك يا مستر جازولي، أما أنا فسأقضي هذه الساعة في نوم عميق، هل تسمح لي باستقلال السريرة؟ فكر حسين شاربه وقال وهو يغادر الغرفة بكل سرور: أيتها الشقراء الفاتنة، اعتبريها غرفتك حتى أعود. وما أن أغلق الباب خلفه حتى اختفى النعاس من وجه لويزا، وأسرعت تخرج جهاز تسجيل صغير من حقيبتها وابتسمت بسخرية وهي تقول: شكرا أيها البتين، لن يمكنك أن تتصور أبدا مدى الخدمة التي قدمتها. 9. الثعلب والشيطان. قرأ مدير البنك رقم المدون على الشيك الذي يمسكه بين يديه، ثم رفع رأسه إلى داني وقال بأسلوب مهذب: معذرة يا مستر جارو، ولكن صرف شيك يحتوي على مثل هذا المبلغ الضخم يحتاج إلى سؤال صاحب الحساب شخصيا، وأنت لا تمانع بالطبع. هز داني رأسه نفيا وقال: إنني لا أمانع على الإطلاق يا سيدي، وهذا حقك. قال مدير البنك وهو يتناول سماعه الهاتف: شكرا لتعاونك يا مستر جارو، لن يستغرق الأمر دقائق معدودة. ثم طلب رقم حسين الجازولي وانتظر حتى جاءه صوته يقول: أنا حسين الجازولي، من المتكلم؟ أجابه مدير البنك: مدير البنك الذي تتعامل معه يا مستر جازولي، لدي هناك شيك بمبلغ ضخم للغاية يبلغ. قاطعه صوت حسين الجازولي قائلا: نعم يا سيدي مدير البنك، يمكنك صرفها. صمت مدير البنك لحظة ثم قال: معذرة يا مستر جازولي، هل لك أن تخبرني بكلمة الأمن؟ سمع مدير البنك صوت حسين يقول بنفاذ الصبر: حسنا، إنها هونز، يمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي لي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ أجاب مدير البنك بأدب: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع، شكرا لتعاونك. ثم وضع سماعة الهاتف وابتسم وهو ينظر إلى داني ويقول: سيتم تسليمك المبلغ في الحال يا مستر داني، وأتعشم أن تكون قد لاحظت مدى دقة إجراءات الأمن في بنكنا، ولو أنك ترغب في فتح حساب خاص. قطعه داني قائلا: شكرا يا سيدي المدير، ولكنني أحتاج إلى المبلغ نقدا. كان قدري يقط في نومه عندما هزته يد قاسية، ففتح عينيه لتطالعه فوهة مسدس مصوبة إلى وجهه، فتطلع إلى وجه الرجل الذي يمسك بالمسدس، ثم فرق عينيه وقال: رباه، هل أصابني كابوس بعد هذه الوجبة الثقيلة التي تناولتها؟ وهنا سمع صوتا يسأله بقسوة: أين أدهم صبري؟ جلس قدري على سريره وتطلع حوله، كان هناك 4 رجال يصوبون مسدساتهم نحوه، على حين جلس رجل عجوز أصلع الرأس على مقعد مواجه للسرير. فابتسم قدري وقال: يا له من استقبال حافل الرجل استيقظ من نومه لتوه. عاد العجوز يسأله بحزم: تكلم أيها البتين، أين أدهم صبري؟ تظاهر قدري بالبراءة وعدم الفهم وهو يقول: من هو أدهم صبري هذا؟ أهو شقيقكم الهاري؟ ولكنه تلقى صفعة قوية على وجهه وقرر حايم سؤاله. وقبل أن يتحرك قدري أو ينطق بكلمة واحدة، أمسك أحد الرجال بذراع حايم وقال: لحظة يا مستر حايم، هناك حركة في الغرفة المجاورة. أشار إليه حايم باقتحام الغرفة، على حين ابتسم قدري وقال بهدوء وهو يتثاءب: أية حركة هذه؟ لعله فأر أو قط هارب. وبحركة سريعة اقتحم الرجل الغرفة المجاورة مصوبا مسدسه إلى داخلها، ثم توقف مبهوتا وتمتم بدهشة: مستر داني، ماذا تفعل هنا؟ أسرع حايم نحو الغرفة، فطلع بدهشة إلى داني جارو الموثق بالحبال، وقد تهدل شعره البني على جبينه. وأسرع أحد الرجال يحل وثاقه وسأله حايم بقلق: ماذا تفعل هنا يا مستر داني؟ متى أمسك بك؟ سأله داني بذهول: هل تعرفني أيها السيد؟ هل سبق أن تقابلنا؟ ظهرت الحيرة على وجه حايم وهو يقول: ماذا تقول يا مستر داني؟ ألم تحل وثاقنا صباح أمس؟ حدق داني في وجه حايم لحظة ثم قال: إنني أسير هنا منذ صباح أول أمس أيها السيد، لقد أسرني رجل يشبه الشياطين، الصين منذ خروج مستر حسين الجازولي من مكتبي، ولم أغادر هذه الغرفة منذ ذلك الحين. شحب وجه حايم وقال بذعر: لكن هذا مستحيل، هل تعني أن هذا الرجل الذي حل وثاقنا والذي يعاون حسين الجازولي ليس سوى؟ قهقه قدري ضاحقا وارتج جسده الضخم من ضحكاته وانتقلت نظرات الغضب إليه وصح أحد الرجال بعصبية: توقف عن الضحك أيها البدين وإلا هشمت جمجمتك برصاصات مسدسي. لم يتوقف قدر عن الضحك برغم الموقف، لكنه قال من خلال ضحكاته: نعم أيها الأخبياء، لقد خدعكم رجل المستحيل، لقد خدعكم أدهم صقري. ضرب حايم قبضته في راحة يده الأخرى وقال بغيظ: ولكن ما الذي يهدف إليه؟ وفجأة أشار إليهم أحد الرجال بالصمت وقال: لحظة يا رفاق، هناك فتاة شقراء تتجه إلينا. توقف الجميع وألصق أحدهم مسدسه بسطح قدري ليجبره على الصمت. بعد لحظات سمع صوت مفتاح يدق في ثقب الباب، فتجاهل قدري المسدس المصوب إلى رأسه وصاح محذرا: احترسي أيتها الملازم، إنه كمين. وكان الوقت قد فات وأصبحت منى داخل الغرفة، وما أن رأت المسدسات المصوبة إلى رأسها حتى نزعت باروكتها الشقراء وقالت بلهجة ساخرة: فإذن فعندنا ضيوف يا عزيزي قدري، لماذا لم تخبرني حتى أحضر معي بعض المشروبات الخفيفة؟ شذبها حي من شعرها بقسوة وقال بغيظ: هل تتلقون تدريبا على التحدث بهذه اللهجة الساخرة في مخابراتكم؟ ضربت منى يده التي تمسك بها بقسوة فتأواها متألما، وسقطت حقيبتها في اللحظة نفسها، فسقط منها جهاز التسجيل، فصفعها حايم على وجهها بقوة ألقتها أرضا، وانحنى لتناول جهاز التسجيل وهو يقول: هل اعتدت بحمل أجهزة التسجيل في حقيبتك أيها الفتاة؟ أم أن لدينا هنا معلومات طريفة؟ وأعقب قوله بأن ضغط زر الاستماع في جهاز التسجيل هو أن فعل حتى ارتفع صوت حسين الجازولي من خلال ميكروفون الجهاز وهو يقول: حسنا، إنها هونز، يمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي ولي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ اتسعت عينا حايم وانطلقت ضحكة من حنجرة قدري على حين ابتسمت منها بسخرية، وتمتم حايم بذهول وقد فهم الأمر كله. يا للشيطان، يا لها من خطة جهنمية، لقد استولى على أموال الجازولي. ثم جذب منى من شعرها بقسوة آلمتها وصاح بها: هل تظنون أنكم أذكياء؟ سأقطع لسانك إذا لم تجيب عن سؤالي أين أدهم صقري. وتجمدت الدماء في عروقه وشحب وجهه العجوز المتغضن عندما جاء من خلفه صوت هادئ يقول بلهجة مألوفة ساخرة: خلفك تماما أيها الواغد العجوز. 10. ملك التنكر. استدار رجال المخابرات المعادية نحو مصدر الصوت بحركة حادة، وقبل أن تكتمل استدارتهم انطلقت رصاصتان من مسدس كاتم للصوت وثار مسدسان في الهواء، ثم أعقبهما المسدسان الآخران، وأصبح أدهم صبري هو الوحيد الذي يحمل سلاحا في الغرفة. وتطلع عليه رجال حايم بذهول، ولقد كان هذا الرجل الذي يقف على حافة النافذة يحرك يده الممسكة بمسدس موريس بلا مبالاة صورة طبق الأصل في من داني جارو الذي فقر فاه دهشة وتدلت فكه السفلى بشكل أبلة. وبهدوء أرخى حايم قبضته الممسكة بشعر منى وحاول ابتسامه ويقول: مستر صبري، أهنئك على تلك الخطة الذكية التي اتبعتها للاستيلاء على أموال ذلك الغبي الذي يدعى حسين الجازولي. له لم نتصور بالطبع أن دان جارو وأدهم صبري هما رجل واحد. ابتسم أدهم بسخرية وقال: لقد قابل حسين داني الحقيقي مرة واحدة أيها الوغد العجوز، وما أن غادر مكتبه حتى قابلت أنا مستر داني وأقنعته بالتنازل لي عن مكانه. صاح داني بغضب: لقد هشم وجهي وأفقت لأجد نفسي مقيدا هنا، إن هذا الرجل شيطان. قهقه قدري ضحكا وقال: هذا صحيح، إنك لم تنعد الحقيقة يا مستر داني، إنك لم تتعد الحقيقة يا مستر داني. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقفز إلى داخل الحجرة، ثم ربت على كتف قدري وسأله: هل أيقظوك من النوم يا صديقي؟ كانت فرصة رائعة لرجال المخابرات المعادية، فقد أدار أدهم رأسه بعيدا عنهم دقيقة كاملة. وهنا ركل أحدهم المسدس من يد أدهم وقفز الثلاثة الآخرون نحوه، ولكنه ضحك بسخرية وقال: مرحبا أيها الأصدقاء، كنت أتمنى أن تمنحوني هذه الفرصة. لو طلبنا من رجال المخابرات المعادية أن يصفوا ما حدث كلمة واحدة لاختاروا للموقف بكلمة اسم مأساة. فقد تهشم وجه أولهم قبل أن يخطو خطوة واحدة، وشعر الثاني بصاعقة تهبط على فكه ثم تنقض على معدته وتلصقها بعموده الفقري. أما الثالث فلقد شعر أن أنفه لم يعد بارزا كذا قبل، وأنما تحول بلكمة واحدة إلى ما يشبه اللحم المفري. وأظلمت الغرفة أمام عيني الرابع، وشعر بجسده يطفو في الهواء ثم يلتصق بالأرض في صدمة حادة وفقد الوعي. شحب وجه حاييم وهو يشاهد رجاله يتناثرون على أرض الغرفة فاقدي الوعي. على حين امتقع وجه الثاني وقال بغضب: لن تهزمني مرة ثانية أيها الشيطان. ثم اندفع نحو أتهم وصوب إلى وجهه لقمة تفاداها أتهم ببساطة وهو يضحك ساخرا، ثم وكل له لقمة هشمت فكه وألقت به فاقد الوعي. وهنا ارتعد صوت حييم وهو يقول: إن عظامي ضعيفة يمسر صبري، ولن أحتمل لقمة واحدة من قبضة غرفوية. أشار أدم إلى منى أن تطق الجميع دون أن يلتفت إلى عبارة حييم المرتعدة. وفجأة انفجر قدري ضاحكا وربت على كتف أدهم قائلا: يا لك من رجل يا صديقي، لقد قرأت كثيرا عن أعمالك الرائعة، لكنها المرة الأولى التي أشاهدك فيها في أثناء عملك، إنها معجزة يا صديقي. ابتسم أدهم بهدوء وأخذ يساعد منى في تكبيل الرجال وتكميم أفواههم، ثم قال: الفضل في كل ذلك يعود لك يا عزيز قدري، لولا مهارتك الفائقة في تزوير توقيع السن الجازولي ما أمكن الحصول على أموال الدولة. قهقه قدري ضاحكا وقال: بل الفضل يعود إلى مهارتك الرائعة وجرأتك يا عزيزي أدهم. ضحك أدهم ضحكة قصيرة وقال: لم ينتهي الأمر بعد يا قدري، ما زال أمامنا مهمتان، وسأستغل وجود صديقنا حاييم هنا وأقوم بتنفيذ إحداهما وهي الأفضل في نظري. تحرك باروخ بقلق شيئة وذهابا في أنحاء غرفته وهو ينظر إلى ساعته بين كل دقيقة وأخرى، ثم سأل نفسه: لقد تأخر مستر حاييم وباقي الرجال، أين ذهبوا يا ترى؟ وقبل أن يتم عبارته شاهد حاييم يجتاز باب الغرفة فأسرع عليه وسأله بلهفة: ماذا حدث يا مستر حاييم؟ أين باقي الزملاء؟ وجاوبه حاييم بلهجة غاضبة: لقد هزمنا هذا الشيطان مرة أخرى، لابد من إرسال برقية لعاملنا في المخابرات المصرية. تبا لذاكرتي الضعيفة، لقد نسيت اسم عميلنا الهام، قال باروخ باهتمام: إننا نطلق عليه كودا اسم شاران يا مستر حاييم. صح حاييم بغضب: وهل تظنني أنسى اسم شاران أيها الغبي؟ اسمه الأصلي. ابتلع باروخ ريقه وقال: إنه يدعى عاصم فاضل يا مستر حاييم. بدهشته تنهد حاييم بارتياح ثم قال بصوت يخالف تماما صوته الأجج ولهجة ساخرة لم يألفها باروخ: شكرا أيها الزميل، هذا ما كنت أحتاج إلى معرفته. تسعت عينا باروخ ذهولا، ثم تنبه لأول مرة إلى أن رأس حاييم الأصلع لا يبرق عادته وأنه متجعد بشكل لا يمكن حدوثه في الطبيعة. فأسرع بيده نحو مسدسه، ولكن أدهم المتنكر في شخصية حاييم قفز برشاقة ثم أطلق قبضته في فك باروخ الذي ترنح، وقبل أن يستعيد توازنه تلقى لقمة أخرى من قبضة أدهم حطمت أنفه تبعتها ثانية أفقدته الوعي. وأكد أدهم بها انتصاره في هذه الجولة أيضا ضد المخابرات المعادية. 11. سقوط الخائن. كان حسين الجازولي مستمرا في محاولته الاتصال بمكتب داني جارو عندما دخل حاييم إلى غرفته ووقف صامتا يتأمله. سأله حسين بلهفة: ماذا حدث يا مستر حاييم؟ إني أحاول الاتصال بمستر داني منذ أكثر من ساعة دون جدوى. سأله حاييم: ولماذا تحاول الاتصال به يا مستر حسين؟ أجاب حسين: كان قد أعطاني موعدا و... قاطعه حاييم قائلا بضيق: لقد خدعك داني يا مستر حسين، بل في الواقع لقد خدعك أدهم صبري. احتقن وجه حسين وتمتم بذعر: أدهم صبري؟ ماذا تعني يا مستر حاييم؟ أجابه حاييم وهو يشيح في ذراعه غاضبا: إن أدهم صبري هو داني جارو يا مستر حسين، أو بمعنى أدق تنكر في هيئته وتمكن من خداعنا جميعا والاستيلاء على رصيدك بأكمله. شحب وجه حسين الجازولي وقال بصوت ضعيف: مستحيل، إنك تخدعني يا مستر حاييم، لا يمكنه أن... ثم أسرع نحو الهاتف وطلب رقم البنك الذي يتعامل معه. بعد حوار قصير مع مدير البنك سقطت السماعة من يديه وأخفى وجهه بين كفيه وأجهش بالبكاء. فصاح به حاييم: كف عن هذا يا مستر جازولي، ستعوضك مخابراتنا عن كل ذلك. رفع عليه حسين رأسه وسأله بلهفة: كيف يا مستر حاييم كيف؟ أجابه حاييم باهتمام: ينبغي أولا أن نفكر في خطة مضمونة لإرسالك إلى دولتنا دون أن يشعر هذا الشيطان بذلك، وإلا قتلك. وقاطعه حسين قائلا بصوت باكٍ: سأنفذ أوامرك يا مستر حاييم، سأفعل كل ما تأمرني به. قال حاييم بضيق: لا داعي لكل هذا الدور يا مستر حسين، يمكننا أن نرسلك داخل صندوق خاص عن طريق سفارتنا، أعني ما يسمى بالطرد الدبلوماسي. و تمسك حسين بذراع حاييم كالغريق الذي يتعلق بقشة وصاح: افعل ما تراه يا مستر حاييم،